خلاكم مالي والذي ولاكم مالي مالي مالي مالي والذي ولاكم مالي والذي ولاك ولاك ولاك ولاك ولاك ولاك ولاك ولاك ولاك ولاك ولاك ولاك ولاك ولاك بالقرار يا عين تلتلي يا هواك أبعد تير ما Amen.